نظرة الإعزاز والإكبار والإعجاب فننحسر ونقول لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه ثم نصير أذنابا لهم نتبعهم، فهذا ليست حال المؤمن. المؤمن ينظر إلى هؤلاء وكأنهم خفاش، ولكنه يسعى إلى ما يكون به النصر عليهم من الإيمان بالله والعمل الصالح وإعداد القوة وغير ذلك. طيب سمعنا هداية الله. أنا ما حفظت ونحن ما تخابر بهذا. ها؟ أنا ما تخابر قبل من هذا. عجيب ما علمت؟ والله ما علمت. يا خلال ما حي نقرأ من وجه. لا من وجه لا كلنا قرأ من وجه هداية الله. نعم فيصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بس هذا هو قوله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين، فيها قراءتين. يرونهم مثليهم قراءة بالياء. يرونهم وترونهم. ما موقع قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة مما قبلها في المعنى؟ أخذ المصحف الآن أنت سمعتنا. الناس هذا يربط بالما قبل، يعني الشاهد على مغلوبيته. اي ها؟ هذه فيها بيان فئتين التقتا، ما بين الله حال الفئتين، ثم بين فقال فئه فمحلها مما قبلها بمعنى ان فيها تفصيلا لما اجمل في قوله فئتين التقتا. طيب في قوله فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره فيها حذف، وهو أنه حذف من إحدى الجملتين ما ذكر في الأخرى. قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله، هنا ذكر الفئة وذكر ما تقاتل في سبيل الله، فهو نعم. سبيل الله عز وجل، وهي الفئة المؤمنة، وحذف وصف المؤمن المقابل بوصف وأخرى كافرة. طيب حذف في مقابل ذكر وصف الكافرة، حذف ما تقاتل في سبيل، حذف ما يقابل تقاتل في سبيل الله، والمحذوف ايش التقدير؟ واخرى كافره تقاتل في سبيل الطاغوت، كذا ولا لا؟ طيب وهذا من بلاغه القران ان يحذف في احد المتقابلين ما يذكر في الاخر. طيب ما معنى قوله مثليهم رأي العين؟ ضعف. هذا أحد الأقوال، يعني يرونهم ضعفيهم بناء على أن الآية نزلت في غزوة بدر، لأن المؤمنين كانوا 313 والكافرين كانوا ما بين 900 و1000. طيب فيه رأي آخر؟ أن الكافرين ثلاثة أضعاف المؤمنين. أرى أن الكافرين ثلاثة أضعاف المؤمنين. طيب لكن مثليهم، المشكلة في مثليهم مثنى. قيل أكثر من. إيه. يعني إن التثنية عبارة عن الكثرة لا للتقييد باثنتين. طيب هل لهذا شاهد في القرآن؟ ها عمر، ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين، قال العلماء معناه كرة بعد كرة ولا يتقيد باثنتين. ومنه قولهم في الإحرام لبيك اللهم لبيك، فالمراد تلبية بعد تلبية لا خصوص التثنية. طيب ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس نازلا في بدر ولكن ضرب مثل، ضرب مثل وليس نازلا في أهل بدر. وبناء على هذا القول لا يكون في المثلين إشكال كذا ولا لا، ويكون المعنى أن الله أوجب على المؤمنين أن يصبروا في مقابلة مثليهم، في مقابلة مثليهم من الكفار. فقال تعالى إيكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين. وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إطلاقا. طيب ذكرنا في قوله قل أو أنبئكم بخير من ذلك، لماذا صدرت الآية بالاستفهام؟ وإن شئت فقل ما المراد بالاستفهام هنا؟ نعم الأخ هنا أما حضرت هذه واحدة. طيب عيد قل أنبئكم الاستفهام ما المراد به؟ أنبئكم هذا الآية للتشويق. ما مناسبة التشويق هنا؟ أنه لما ذكر حال أهل الدنيا ما يتمتع الناس به في الدنيا أراد الله عز وجل أن يذكر الذي هو خير من ذلك. نعم وهو متاع وهو ثواب الآخرة. طيب هل جاء في القرآن نحو هذا الاستفهام؟ يعني استفهام يرد به التشويق إلى نعيم الجنة؟ ليش سامع؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم ثم ذكر ثوابه. طيب سمعنا هنا. نعم زين الناس بشهوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام. نعم والحرث. والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كم عدد هذه المزينات؟ سبعة. سبعة كذا؟ طيب هنا قال زين الناس حب الشهوات من هذه الأشياء، فهل هناك فرق بين أن يقال حب الشهوات أو أن يقال زين للناس حب النساء؟ نعم هذا فرق بينهما فرق. نعم. أن الإنسان ما يحب هذه الأشياء إلا للشهوة، أن محبته لهذه الأشياء محبة الشهوة، فهذا هو الذي يكون متاع الحياة الدنيا. أما إذا أما مطلق المحبة فقد يكون من فقد يترتب عليه ثواب الآخرة ولا يكون من متاع الدنيا. عرفت؟ طيب، ما هو الدليل على الفرق أو على هذا الفرق بين العبارتين؟ نعم نعم محمد. أي نعم. نعم صح. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ليس محبة شهوة ومتاع دنيا، لكن محبة محبة خير. طيب، في المال وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما هو الدليل على أن المال قد يكون خيرا مع محبة الإنسان له؟ قوله سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. نعم. فسر المفسرون الخير بأنه المال. نعم، طيب، هذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن محبة المال قد تكون خيرا؟ لأنه يكون سبيلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الإنفاق في سبيل الله و من الحلال. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح والرجل الصالح. نعم، واثنى كثيرا كما قال الأخ مداد على من أنفق في سبيل الله. نعم، وكم حصل في المال من خير كثير للأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها. طيب، الحرث أيضا ممكن أن يكون حب الحرث خيرا لا مجرد متاع دنيا. أنت يمكن الدليل من القرآن ومن السنة كما تحب، وإن شئت فمن التعليل. ها؟ أحسنت، أن الحرث قد يكون خير للإنسان إذا قصد به الخير، أراد أن ينتفع الفقير والمار والطير والوحش وغير ذلك، فيكون له في ذلك أجر ولا يكون مجرد متاع في الحياة الدنيا. طيب، اقرأ آخر حتى تبين لك، وحيث إنك سألت وليس هذا موضع سؤال سمعنا أول سؤال. أنا فاهم، سمع أول سؤال. ترى ليست جزاء ثواب، تتسلطون علينا بعدين تبدون تسألون، لكنها جزاء تعزير. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. طيب، ما موضع العطف في قوله وأنزل الفرقان مما قبله، أو ما نوع العطف في قوله وأنزل الفرقان مما قبله؟ عطف بيان. لا، عطف البيان ما يأتي بحرف النصب. ها؟ لا. نعم، يحيى. عطف جملة على جملة. أي نعم، لكن ما موضع من حيث المعنى؟ من حيث المعنى مو من حيث الإعراب. شيخ. هداية الله. صفة. طيب، صفة عامة ولا لا؟ صفة لله. لا، ما هي صفة لله. لا إله. لا لا، وأنزل الفرقان. وأنزل عطفا على النصر.